بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب الذي نتدارسه بإذن الله هو أحد كتب المدرسة السلفية المهمة جدا والتي ألفها أحد أعلامها الإمام ابن القيم رحمه الله. والإمام ابن القيم رحمه الله اهتدى على يدي شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أشهر تلاميذه وقد يكون أعلمهم وألصقهم به. وذكر ابن حجر رحمه الله في ترجمته وكذلك قرينه ومعاصره العيني الحنفي ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام أنه لو لم يكن له إلا تلميذه ابن القيم لكفاه فخرا. وابن القيم رحمه الله نسج على منوال شيخه شيخ الإسلام في كتبه ونال ما نال شيخه من التعذيب والتنكيل والتشريد والتشهير به في حياته في حياة شيخه وبعد ممات شيخه، وكان معه مسجونا في قلعة دمشق ولم يخرج إلا بعد وفاة شيخه شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الكتاب خصصه لبعض الموضوعات التي يستخدمها أهل البدع عموما، يستخدمونها لرد النصوص ولترويج بدعهم. ولو أن ابن القيم رحمه الله سماه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، إلا أن الكتاب والطواغيت التي ذكرت فيه ليست خاصة بالجهمية وإنما اشتهروا باستعمالها. والكتاب يتضمن 5 موضوعات، هو في الأصل عبارة عن الرد على 4 طواغيت، وقدم لها بمقدمة طويلة حول التأويل. فمجموع الموضوعات التي يتناولها الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب القيم 5 موضوعات. الموضوع الأول التأويل، الموضوع الثاني الطاغوت الأول من الطواغيت الأربعة، وهو زعمهم أن الأدلة اللفظية بأسرها ظنية، ويقصدون بالأدلة اللفظية الكتاب والسنة. الكتاب والسنة عندهم جميع النصوص ظنية دلالة. الطاغوت الثاني تقديم العقل على النقل، وهذا الطاغوت مبني على الطاغوت الأول كما سيأتي، وجزء ومقدمة من مقدماته. الطاغوت الثالث طاغوت يتعلق باللغة، هو نموذج من نماذج استخدام أهل البدع للغة للغة العربية وتطويرها لنشر بدعهم وضلالاتهم وتضمينها بعضا من أصولهم حتى غدت عند المتأخرين وكأنها جزء من اللغة العربية. والطاغوت الأخير هو قولهم بظنية أخبار الآحاد. وإذا نظرنا إلى تواريخ ظهور هذه الطواغيت واشتهارها عند أهل البدع، نرى أن الطاغوت الأول وهو القول بظنية الأدلة اللفظية هو آخر هذه الطواغيت ظهورا، وآخرها تقنينا، وآخرها تأصيلا عندهم. أما الطواغيت الثلاثة الأولى فكانت تتداول عندهم من قديم الزمان بشكل أو بآخر. ويبدو لي أن أول هذه الطواغيت ظهورا هو آخرها الذي هو القول بظنية أخبار الآحاد. وهذا الطاغوت كان يستهدف السنة النبوية، وهذا الطاغوت يستهدف السنة كاملة، السنة كلها، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في موضوعه. فليس الأمر كما يزعم أن هذا الطاغوت موجه لبعض الأدلة، وإنما يستأصل السنة كلها. ثم الطواغيت الأخرى يعني بعضها تتعلق ببعض، وكلها تستخدم عندهم، وكلهم يستخدمونها كلها أو بعضها حسب ما تستهويهم هذه الطواغيت. وهي كلها كما سماها ابن القيم رحمه الله طواغيت، وكان رحمه الله دقيقا في هذه التسمية، دقيقا جدا، لأن هذه المعاول التي سماها طواغيت نجدها منتشرة عندهم في جميع أصول الاعتقاد. ليس هناك أصل إلا وقد استخدم فيه شيء بعض من هذه الطواغيت. والكتاب الأصل لم يوجد كله للأسف، إنما وجد نصفه، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لم يوجد كله وإنما وجد نصفه، والمختصر وجد كله إلا أن فيه سقطا في بعض المواضع. لم نعرف إلى الآن سبب هذا السقط، كما أن المحقق حفظه الله لم يقدم تفسيرا معقولا في هذا السقط الذي سنراه في المختصر. ومختصر هذا الكتاب الموصلي هو من تلاميذ ابن القيم رحمه الله، وقد توفي في السنة التي توفي فيها الحافظ ابن كثير، هو تتلمذ أيضا على الحافظ ابن كثير، توفي سنة 774 وتتلمذ أيضا على شيخه ابن القيم، وهو من أعلام هذه المدرسة السلفية. وكان الكتاب قبل تحقيق الدكتور الحسن العلوي، كان الكتاب ينسب إلى ابن الموصلي ليس جزما وإنما ظنا. ودكتور الحسن جزاه الله خيرا قدم لنا معلومات وافية عن المختصر الذي هو ابن الموصلي، وتستطيعون أن تقرأوا ترجمته مفصلة ووافية في مقدمة المختصر. ودكتور حقق هذا الكتاب وبذل في تحقيقه جهدا مباركا، وهو معروف نعرفه، كان في الجامعة الإسلامية يعني التقينا به كثيرا، ومعروف بالاجتهاد والجد، وقد زرته في بعض لأشرح له بعض الإشكالات التي كانت تعترضني في المختصر قبل أن يطبع تحقيقه، وأردت عليه بعض الإشكالات، منها معرفة السبب لهذه السقطات، فلم أجد عنده شيئا نطمئن إليه. على كل حال هو يشكر على جهده المبارك، كما أن الذين حققوا الأصل يشكرون على جهودهم، وكل من أبرز شيئا من تراث هذه الأمة، وخاصة إذا كان من تراث العقيدة السلفية، فجهده مشكور، وسيبقى بإذن الله يذكر بخير، وتأتيه درجاته بإذن الله. وهذا من أهم المجالات التي نشجع عليها طلاب العلم. الجهمية الذين ذكرهم ابن القيم هنا يقصد بهم الجهمية المصطلح الأوسع، والذي وضحه وشرحه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية، حيث ذكر أن الجهمية ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هم الجهمية الأولون، أصحاب جهم الذين جمعوا بين التعطيل والإرجاء الخالص والجبر الخالص، هؤلاء هم الجهمية الطبقة الأولى، الذين جمعوا بين هذه الشرور كاملة، التجاهم الخالص تعطيل المحض، والإرجاء الخالص، وكذلك الجبر الخالص. هذه هي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هم المعتزلة، والمعتزلة مثل الجهمية في التعطيل، يذكرون باسم التجهم في باب الصفات، مع أنهم يخالفونهم في بقية الأبواب، يخالفونهم في الإيمان، لأنهم في الإيمان خوارج، ويخالفونهم في القدر لأنهم على الطرف النقيض منهم في القدر. المعتزلة هم الطبقة الثانية. الطبقة الأخيرة الذين سيركز عليهم في هذا الكتاب، والذين خطرهم أعظم من الطبقتين الأوليين، خطرهم من ناحية قربهم من السنة، ومن ناحية ادعائهم أنهم على السنة، ومن ناحية دعواهم الرد على الجهمية، وهذه الطبقة هم الأشاعرة والماتريدية. والطبقة الأولى لا يثبتون شيئا، والطبقة الثانية يثبتون الأسماء دون الصفات، والطبقة الأخيرة يثبتون بعض الصفات دون بعض. وسنقرأ بإذن الله من المختصر، وإذا وجدنا أن هناك سقطا أو أن المختصر ترك بعض الموضوعات المهمة ولم يختصرها، سنقرأها من الأصل بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأقام به الملة العوجاء بأن قالوا لا إله إلا الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انتخبته من كلام شيخ الإسلام قدوة الأنام ناصر السنة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله. المختصر رحمه الله لم يبين منهجه في هذا الكتاب، وكلماته هذه تدل على أن الاختصار أيضا كان على وجه العجلة، وهذا قد يكون واضحا في بعض المواضع التي ستأتي. اعلم أن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلماء، فضرورتهم إليه أعظم الضرورات وحاجتهم إليها مقدمة على جميع الحاجات، فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه. ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصيل. هذا تكون بدايات كتب السلف، تبدأ ببيان تعظيم السنة وبيان مكانة الرسالة وبيان وجوب الرجوع إلى السنة النبوية في كل شيء وإلى الوحي في كل شيء. هكذا تكون كتب أهل السنة والجماعة، بخلاف كتب أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم التي تبدأ ببيان أن الكتاب والسنة وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لوجوه كذا وكذا لكذا وكذا وجوه، فقارن بين البدايتين. وهذه البداية مضطردة في كتب أهل السنة، فبعضهم يفيد وبعضهم يختصر، إلا أن هذه هي رسالة الدعوة السلفية. وابن القيم رحمه الله يعني معروف عنه الاستطراد وأحيانا الإطالة، لذلك المختصر لم يبدأ في المقدمة من بدايتها وإنما اجتزأها من الوسط. فاقتضت حكمة العزيز العليم بأن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وعلى هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها، بأن فإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المطاع المعبود. ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى، قال أفضل الداعين إليه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم. وقد نزه سبحانه نفسه عن غير ما يصف تقريبا 3 صفحات لم يختصرها المختصر، وهي تدور حول مضمون هذه التقديمة. وقد نزه سبحانه نفسه عن غير ما يصفه به المرسلون، فقال نزه نفسه عن كل ما يوصف به غير ما يصفه به المرسلون. فقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، قال غير واحد هم الرسل، وقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الخلق، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. ومنها هنا أخذ إمام السنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله خطبة كتابه حيث قال: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف ما يصفه خلقه. فأثبت بهذه الكلمة أن صفاته إنما تقتضي أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق، وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق. وقد شهد الله سبحانه لمن يرى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الحق، لا آراء الرجال بالعلم. يعني الله عز وجل شهد لمن يرى أن ما جاء به الرسول من عند الله وأنه هو الحق، شهد لهم بالعلم. فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يعني قوله ويرى الذين أوتوا العلم، هذا هو الشاهد أن الله عز وجل وصفهم بالعلم. وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فمن تعارض عنده ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وآراء الرجال فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته فهو أعمى عن الحق. وقد أخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأخبر تعالى عنه أنه سراج منير وأنه هاد إلى صراط مستقيم، وعنده بأن من اتبع النور الذي أنزل معه هو المفلح لا غيره، وأن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمه ولا يكون عنده حرج منه فليس بمؤمن. فكيف يجوز على من أخبر الله تعالى عنه بما ذكر أن يكون قد أخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما الهدى في خلاف ظاهره والحق في إخراجه عن حقائقه وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات، وأن حقائقه ضلال وتشبيه وإلحاد؟ بدأ ابن القيم رحمه الله يعرض بالموضوعات التي تستخدم فيها هذه الطواغيت كلها تستخدم لتعطيل النصوص عن مدلولاتها ولبيان أن الحق هو في خلاف ظاهر هذه النصوص، وأن الحق هو الذي يبينونه لا هو الذي نجده في النصوص. فهذه الطواغيت تستخدم لهذه الأغراض. فبين هنا مقتبسا ومستفيدا من شيخه في مقدمة الحموية، بين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الموضوع وبينه أتم البيان. نعم. وأن الهدى والعلم في مجازه وإخراجه عن حقائقه، وأحال الأمة فيه على آراء الرجال المتحيرين كما يزعمونهم. نعم. المتحيرين وعقول المتهوكين، فيقول: إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلى بشيء فلا تعتقدوا حقيقته، هكذا يزعمونه. نعم. وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال ومعقولها فإن الهدى والعلم فيه. معاذ الله، فإنه لو أخرج عن ظاهره بتأويل المتأولين انتقضت عرى الإيمان كلها، وكان لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إلا وجدت السبيل إليه. والمقصود أن الله تعالى أكمل للرسول ولأمته من هنا تقريبا إلى صفحة 16 حسب المختصر مأخوذ من مقدمة الحموية. نعم. والمقصود أن الله تعالى أكمل للرسول ولأمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته، ومحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة. شيخ الإسلام في مقدمة الحموية يعني تساءل، يعني لأنه سئل، ويبدو أن ابن القيم أيضا سئل في كما ذكر في نهاية الفصل 24، يبدو أنه سئل عن الموضوع فألف هذا الكتاب. كما أن شيخه سئل عن الصفات وسئل عن من يثبت الصفات وعن من يجري النصوص على ظاهرها سئل عنهم كأنهم هم خلاف الحق فألف الحموية وتساءل في بدايته إذا كانت زبدة الرسالة النبوية هو التوحيد هل يعقل أن الله عز وجل لم يوضح هذا التوحيد؟ هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه؟ هل يعقل أن الصحابة قصروا فيه؟ هل يعقل أن الأئمة الذين أخذوا من الصحابة قصروا فيه؟ لا يعقل ذلك كله، لا يعقل شيء من ذلك. إذن أين الخلل؟ أراد الشيخ الإسلام أن يبين أن الخلل في عقولكم أنتم، ليس هناك غموض في الرسالة ولا في حملة الرسالة، إنما الخلل فيكم. هذا الذي يوضحه ابن القيم رحمه الله أيضا. وهو باب الإيمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ملتبسا مشتبها حقه بباطله، لم يتكلم فيه بما هو الحق بل تكلم بما ظاهره هو الباطل والحق في إخراجه عن ظاهره. وكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير وافد بتعريف ذلك على أتم الوجوه مبين له على أتم الوجوه مبين له بأكمل البيان موضح له غاية الإيضاح مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته، وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب. ومن المحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد علمهم آداب الغائط قبله وبعده ومعه آداب الوطئ والطعام والشراب، ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويقولونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف والوصول إليه أجل المطالب، وعبادته وحده لا شريك له أقرب الوسائل، ويخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحاد، ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به على الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات التأويل وما تحكم به عقولهم. هذا وهو القائل: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، ذكره البخاري. فكيف يتوهم من لله ولرسوله في قلبه وقارن أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب، معاذ الله. بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع بعده لقائل مقالا ولا لمتأول تأويلا. ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوا فغلوا فيه، إنما ابتلي من خرج عن منهاجهم بهذين الدائين. هذين الدائين يعني الجفاء أو الغلو. نعم. قال شيخنا: والحال في هؤلاء المبتدعة. لا زال الكلام لشيخ الإسلام. قال شيخ الحموية. نعم. قال شيخنا: والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف، حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم. يشير إلى مقولتهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف عالم وأحكم، حيث جعلوا من نصيب طريقة السلف السلامة وجعلوا من نصيب طريقة الخلف العلم والإحكام. طبعا بينا الشيخ الإسلام هناك أن هذه المقالة يعني قبل أن تناقش يعني هي في صيغتها وفي بنيتها متناقضة، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم والإحكام، السلامة تكون حيث العلم والإحكام، والإحكام لا يكون والعلم والإحكام لا يكون إلا مع السلامة. فأنتم جعلتم السلامة للسلف والإحكام والعلم للخلف، هذا في ظاهره متناقض. والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها، واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكرات التأويلات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك طبعا هذه المقالة يقصد مقالة التفويض، لأن مقالة التفويض هي التي تروج بتلك التفويض والتأويل كلاهما، هي التي تبرر بتلك المقالة أن منهج السلف طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد عبر عنها شيخ الإسلام هنا أن مضمونها نبذ الكتاب والسنة ونبذ أقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم. لماذا؟ لأنهم حيدوا السلف وقالوا لهم أنتم لكم السلامة لأنكم لم تخوضوا فيما كان يجب عليكم أن تخوضوا فيه، وتركتم أهل البدع يبتغون ويصرون ويجرون في النصوص حتى وقعوا في التشبيه، فأنتم اهتممتم بأنفسكم وآثرتم السلامة فلكم تلك السلامة. أما من خاض في بحر هذا الميدان واستخرج المعاني الجديدة للنصوص واستخدم التأويل في ذلك وكانت نتيجته أنه أبعد العوام عن التشبيه، من الذي قام به؟ المتأخرون، ولذلك لهم العلم ولهم الإحكام. يقول شيخ الإسلام هذه الطريقة خلاصتها نفس الكتاب والسنة، كأنكم تقولون لا شأن لكم الكتاب والسنة، اهتموا بما نكتبه وبما نقرره وبما نؤصله، لأن ظاهر ما ورد في الكتاب والسنة هو أكثره خلاف الحق. ولذلك هذا التعبير من شيخ الإسلام أن هذه المقالة مضمونها نبذ الكتاب والسنة ونبذ أقوال الصحابة. ثم ذكر أنهم جمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليه، لأن نسبة التفويض إلى السلف جهل وفي نفس الوقت كذب. السلف لم يكن مفوضة في المعاني، السلف يعني كانوا يبينون المعاني وقد آمنوا بها ولم يكونوا بهذه المنزلة التي تصورونهم كأنهم دراويش بمنزلة الأميين. جمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، لأنكم لجهلكم صوبتم طريقة الخلف. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم، وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له ولا دل عليه بأنواع من المجازات وبالتكلفات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان والهدى. وصار اللغز هو تعمية المراد، الذي يلغز يريد أن يعمي عن المراد ويخفي المراد، أما الحاجي فهي مخالفة المعنى لله. يقول شيخ الإسلام السبب في ذلك أنهم يعتقدوا اعتقادا جازما أنه ليس هناك هذه الصفات التي تنسب إلى الله عز وجل، ليس شيء منها يصح نسبتها لله عز وجل، اعتقدوا التعطيل. لما اعتقدوا التعطيل وجدوا أن كثيرا من النصوص تثبت صفات الله عز وجل، ورأوا أن هذه الألفاظ لا بد لها من معاني، فبقوا مترددين بين الإيمان بألفاظها دون النظر إلى معانيها، وهذا الذي يسمونها طريقة السلف، وبين الخوض في التأويلات بأنواع المجازات ومستكرهات التأويل، وهذا الذي يسمونه طريقة الخلف. وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والجهل بالسمع، فلا عقل ولا سمع، فإن النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات صحيحة. هذا فساد العقل، يقول شيخ الإسلام هنا فلا عقل ولا سمع. لماذا؟ لأن النفي والتعطيل اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات صحيحة، وهذا يدل على أنه لا عقل عندهم وعقلهم فاسد، هذا فساد العقل. نعم. فحرفوا لها النصوص السمعية عن مواضعها، هذا جهل بالسمع، بالتحريف وقعوا في الجهل بالنصوص وبالاعتماد على الشبهات الباطلة التي ظنوها قواطع عقلية، وقعوا في فساد العقل. نعم. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الذي هم أعلم الأمة بالله وصفاته، واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين البل الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، وأن الخلف هم العلماء الذين أحرزوا قصبات السب واستولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين. طبعا المقدمتين هي المقدمة الأولى أن طريقة السلف مجرد الإيمان بالألفاظ من غير الفقه، والمقدمة الثانية أن طريقة الخلف هي الخوض في المعاني واستخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها. في الحموية زيادة لفظ هنا فلما اقتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين في الحموية. نعم. فكيف يتوهم من له أدنى مسكة من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، وأنه الشك والحيرة حيث يعني أخبر الذي وصل إلى نهاية ما يرومونه ويقصدونه، الذي وصل إلى نهاية علم الكلام أخبر بأن نهاية هذا السبيل هو الحيرة والشك. فما الذي تريدون؟ الذي تعمق في هذا السبيل ووصل إلى الأخير أخبر بحاله وهو يقول هنا حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن ناد. هذا الشعر نقله الشيخ الإسلام عن الشهرستاني، والشهرستاني ذكره في مقدمة نهاية الإقدام أو نهاية الإقدام، ما أدري هل الشعر له أو لغيره، المهم هو يعبر بهذا الشعر عن حاله وما يعتريه من الحيرة والشك. هذا الشعر أو هذه الأبيات عرضها الأمير الصنعاني ببيتين جميلتين ذكرها محقق دار التعارض في المجلد الأول، وعرضها أيضا الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عرضها بأبيات جميلة نقلت من نسخته من الحموية، وهي يقول أظنك أهملت الطواف بمعهد لخير الهداة المرسلين الأكارم، وطوفت في عمياء باد ضلالها، يعني واضح ضلالها، بناها ذو الإشراك من كل ظالم، فلاسفة لا يعرفون إلههم ومعبودهم، فاعجب لهذه العظائم، فلو كنت أكدت الطواف بمعهد أكثرت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، لما كنت حيرانا كمن تبع الخطى مع الجهل بالتنزيل مثل البهائم، فما ضل من يمشي على إثر أحمد ولست تراه قارعا سن العالم. ويقول الآخر نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول دهرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وقال الآخر لقد خضت البحر الخضام، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذين نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. وقال الآخر أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام، وقال آخر منهم اشهدوا علي أني أموت وما عرفت شيئا إلا أن الممكن مفتقر إلى واجب، ثم قال والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئا. وقال آخر وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغت، قال فاستغثت برب الجهمية فلم يغثني، قال فاستغثت برب العامة فغاثني. في الأصل فأغاثني. هنا هذه الأقوال التي ذكرها هي لأئمة المتكلمين. فالرازي كما تعرفون إذا قيلها الإمام في أصول الفقه وفي علم الكلام فالمراد به الرازي، هو الذي يقول نهاية إقدام العقول عقال. وكذلك الجويني يعتبر الإمام الثاني للمذهب الأشعري، وكذلك البقية تلميذه الغزالي والخونجي هذا وغيرهم كلهم أئمتهم، وهذه أقوالهم. بعد هذا هناك كلام طويل لابن القيم رحمه الله في الأصل، لم يختصره الموصلي هنا، نقرأ منه فقط الفصول وموضوعاتها حتى صفة 170 قال رحمه الله تعالى: فصل. فهذه مقدمة بين يدي جواب السؤال المذكور، وإنما تتبين حقيقة الجواب بفصول. الفصل الأول في السؤال لم يذكره ابن القيم، ويبدو أنه سئل فعلف هذا الكتاب. نعم. الفصل الأول في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحا. الفصل الثاني في انقسام التأويل إلى صحيح وباطل. الفصل الثالث أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء. الفصل الرابع في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب. الفصل الخامس في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير، وأن الأول يمتنع وقوعه في الخبر والطلب الثاني يقع فيهما. الفصل السادس في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ. الفصل السابع في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه. الفصل الثامن في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة التي تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل. الفصل التاسع في الوظائف الواجبة على المتأول التي لا يقبل منه تأويله إلا بها. الفصل العاشر في أن التأويل شر من التعطيل، فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص. الفصل الحادي عشر في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد. الفصل الثاني عشر في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه. الفصل الثالث عشر في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. الفصل الرابع عشر في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال. الفصل الخامس عشر في جنايات التأويل على أديان الرسل وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل. الفصل السادس عشر في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله. الفصل السابع عشر في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة بالكلام إن سلط عليه ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه. الفصل الثامن عشر في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخيل وأصحاب تمثيل وأصحاب تجهيل وأصحاب سواء السبيل. الفصل التاسع عشر في الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله. الفصل العشرون في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا. الفصل الحادي والعشرون في الأسباب الجالبة للتأويل. الفصل الثاني والعشرون في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام الاختلاف إلى محمود ومذموم. الفصل الثالث والعشرون في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله. الفصل الرابع والعشرون في ذكر الطواغيت الأربع. هذه موضوعات الموضوعات التي سيتناولها في موضوع التأويل. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحا، وهو تفعيل من آل يقول إلى كذا إذا صار إليه. فالتأويل التصغير، وأولته تأويلا إذا صيرته إليه فآل وتأول، وهو مطاوع أولته. هنا سيذكر عند القيم رحمه الله سيذكر أن التأويل يأتي لثلاثة معاني. المعنى الأول والثاني طبعا هما معنيان صحيحان ومعنى خطأ. المعنى الأول التصغير أو بيان الراقبة. المعنى الثاني التفسير. المعنى الثالث هو الذي يستخدمه المعطلة أو الوصوليون المتأخرون والمتكلمون. فالمعنى الأول هو التصغير أو بيان الراقبة. نعم. وقال الجوهري: التأويل تفسير ما يقول إليه الشيء، وقد أولته تأويلا وتأولته بمعنى قال الأعشى على أنها كانت تأول حبها. تأول على أنها كانت تأول حبها تأول حبها حبها هو خطأ كانها تأول تأول حبها على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي تأول تأول ربعي السقاب فأصحبا. قال أبو عبيدة في تفسير حبها ومرجعه: أي كأنه كان صغيرا في قلبه فلم يزل ينبت حتى صار قديما، كهذا السقب الصغير لم يزل يشب حتى صار كبيرا مثل أمه وصار له ابن يصحبه. انتهى كلامه. يقول في شعره: طبعا الربعي ولد الناقة، وكذلك السقاب ولد الناقة الصغير. يقول كان يعني حال حبها في قلبي، يقصد من يحبها، حال حبها في قلبي أو عاقبة حبها في قلبي أنه ازداد شيئا فشيئا حتى كبر مثل ولد الناقة الذي كبر مع أمه حتى صار فأصحب، يعني حتى صار ذا ابن يصحبه. فعاقبة حبها مثل ولد الناقة يعني في زيادته تدريجا. القصد هنا أن التأويل أو التأول معناه العاقبة. نعم. ثم تسمى العاقبة تأويلا لأن الأمر يصير إليها. قال الله تعالى: لازلنا في المعنى الأول التصير والعاقبة كله معنى. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير الآن وأحسن تأويلا وأحسن مآلا وعاقبة. وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا، لأن الأمر ينتهي إليه، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. وسمي تعبير الرؤية تأويلها بالاعتبارين، فإنه تفسير، طبعا يقصد الاعتبار الثاني التفسير كما سيأتي، فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تؤول إليه. وقال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا انتهى. انتهت في الأصل، انتهت، هذا هو الصحيح، أي حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا انتهت، أي هذه عاقبة ونتيجة ما كنت رأيته في الرؤيا، انتهت في الأصل. وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا. العلة الغائية أي العلة التي لأجلها تفعل، تسمى تأويلا، لأنها بيان لقصد الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرض له غرضه به. غرضه به، الشخص الذي يعمل عملا تنظر لماذا يعمل هذا العمل، لأنك لم تعرف هذا إلا بالنتيجة التي توصل إليها، فتعرف أن غرضه كان من هذا الفعل كذا وكذا. ومنه قول الخضر لموسى بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أخبره بالعلة الغائية التي انتهى إليها إليه فعله قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد منه حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. فإن الكلام نوعان: خبر وطلب. فتأويل الخبر هو الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به. تأويل الخبر هو الحقيقة. إذا أخبرت مثلا أن فلان سيأتي، إذا جاء ذلك الذي أخبرت عنه فهذا هو تأويل كلامي، تأويل كلامي مجيء فلان. وتأويل الوعد والوعيد هو نفس المورود والمتوعد به. إذا قلت لشخص: أعطيني مثلا، أحضر لي الشيء الفلاني، إذا أحضره فهذا هو تأويل الطلب. وتأويل ما أخبر الله تعالى به من صفاته العلى وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه، وما هو موصوف به من الصفات العلى. وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. فهذا التأويل هو فعل نفس المأمور به، فهذا هو القرآن يعمل به، يتمثله. فهذا التأويل هو فعل نفس المأمور به، فهذا هو التأويل في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول، المعنى الأول أطال فيه، لأن هذا المعنى هو الذي ورد به في النصوص. المعنى الثاني: وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان، ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ومنه قول الإمام أحمد في الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله فأبطل التأويلات التي ذكروها. فيما تأولته أي فيما فسرته من القرآن على غير تأويله. وهو تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده. فهذا في الأصل وهي هو الكلام موصول بما قبله، فأبطل التأويلات التي ذكروها وهي تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده. المفروض تكون وهي في الأصل وهي، وهذا هو الصحيح، لأن الضمير يرجع إلى التأويلات، والكلام موصول بما قبله. وهي تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده. فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. في الأصل يرجع إلى فهم المعنى، وكلاهما صحيح، هذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى ويحصل في الذهن. لأن التفسير لا يكون إلا بعد ما تفهم، بعد ما تفهم تفسيره وتوضحه. نعم. وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين، هذا المعنى التأويل الأخير الذي هو معنى الباطل، المعنى الثالث. وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه، ولهذا يقول هذا هو، يعني ما يحتاج أن نذكر المصادر التي ذكرها المحقق جزاه الله خير، لأن هذا هو المعنى الذي يريدونه بالتأويل. ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل. أي هم يقولون أن التأويل يحتاج إلى دليل. لو كان على الأصل، لو كان توضيحا، لو كان تفسيرا، لو كان بيانا للمراد وبيانا للعاقبة وبيانا لما يقول إليه الأمر، لم يحتاج إلى دليل، لأنه على الجادة وعلى الأصل. وبما أنهم يقصدون بالتأويل ما صرف اللفظ عن ظاهره، لذلك يقولون أنه يحتاج إلى دليل يدل على أنه مصروف عن ظاهره إلى غير ما يتبادر إليه. نعم. وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين، فممن صنف في إبطال التأويل على رأي المتكلمين القاضي أبو يعلى والشيخ موفق الدين ابن قدامة، وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به. في الأصل ذكر الجانبين، يقول هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين. المتكلمون ألفوا في تسويغه، وممن ألفوا فيه ابن فورك شيخ البيهقي، وكتابه طبع باسم مشكل الحديث، وهو يذكر باسم التأويلات أيضا. ورد عليه أبو يعلى رحمه الله بكتابه طالي التأويلات. أما كتاب ابن قدامة فهو رسالة مختصرة جدا مفروضة. نعم. ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله. طبعا هنا تحدث ابن القيم رحمه الله طويلا في هذا السياق، تركه المختصر وبدأ بهذا. نعم. ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فقالوا: نحن لم نقتله، إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا. وهذا التأويل مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر به، ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم، فقالوا: فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه، لأنهم أتوا به حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين. ومن هذا إذن هذا تأويل باطل. ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة رضي الله عنها فرضت طبعا كما قلت هناك كلام طويل تركه المختصر لم يذكره، وهذا جعل شيئا من الخلل أو أحدث شيئا من الخلل هنا. ومن هذا هل يقصد أن من التأويل الباطل؟ وهذا بعيد أن يكون هذا الذي ذكره هنا من التأويل الباطل، مع أن ابن القيم في كلامه هنا، يعني في بداية كلامه أو في نهاية كلامه، مما يشير إلى أن التأويل ليس قويا بل التأويل ضعيف، ولكن في بداية كلامه ما يبين أنه ليس من التأويل الباطل الذي يحكم عليه بأنه باطل. فيبدو لي أن هنا خلل، والصحيح أنه ليس من التأويل الباطل الواضح، إنما هذا من التأويل الذي يحكم عليه بأنه ضعيف، أو بأنه أما التأويل الباطل الذي مثل تأويل أهل الشام فهذا ليس مثله، وسيتضح لنا بعد القراءة يعني أكثر. ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فقيل له: فما بال عائشة أتمت في السفر؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. طبعا الإتمام يجوز ولكنه خلاف الأولى، وعند الأحناف لا يجوز أخذا بهذا الحديث: فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقلت صلاة السفر. فقيل له: ما بال عائشة وهي الراوية للحديث أتمت في السفر؟ قال: نعم. قال: فما قال: تأولت كما تأول عثمان. هذا هو الشاهد: تأولت كما تأول عثمان. وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر على خلاف ظاهرها، وإنما مراده أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعمل به، فكان عملهما به هو تأويله، فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله كما كان. إذن على ضوء كلام الإمام ابن القيم هنا يبدو أن يعني من هذا في بداية كلامه والضمير إذا أرجعناه للتأويل الباطل لا يستقيم. في الكلام المحذوف هناك نصوص كثيرة تبين معنى التأويل على التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى بيان العاقبة، فيبدو لي أن هذا من ذاك، يعني من بيان من باب التوضيح معنى التأويل وليس من التأويل الباطل، لأن ابن القيم رحمه الله طبعا سيرد على هذا التأويل في الأخير، ولكن نحن يهمنا هنا كلامه في البداية. يقول: وليس مراده أن عائشة وعثمان تأول آية القصر على خلاف ظاهره، لأن هذا سيكون باطلا، بل مراده أنهما تأول دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعمل به، أي إنهما تمثلا دليلا ظناه دليلا فعمل به. نعم. فكان عملهما به هو تأويله، فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره، بامتثاله بقوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكأن عائشة وعثمان تأولا قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإن إتمامها من إقامتها. وقيل: تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث كانت فكأنها مقيمة بينهم، وأن عثمان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو منزله. هذه التأويلات قيلت فيه كلها قيلة. أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنن، أو أنه كان قد تأهل بها، ومن تأهل ببلد لم يثبت له حكم مسافر، أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنه أربع، أو غير ذلك من التأويلات التي ظنها أدلة مقيمة. في الأصل ظناها، هذا هو الصحيح، التي ظناها أي ظنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ظناها أدلة مقيدة بمطلق القصر أو مخصصة لعمومه. نعم. وإن كانت كلها ضعيفة هذا حكم الإمام ابن القيم لهذه التأويلات، يوضحها أكثر. والصواب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إنه كان إمام المسلمين، وعائشة أم المؤمنين في حياته ومماته وقد قصرت معه، ولم يكن عثمان ليقيم بمكة، وقد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الإقامة بها للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج ما لم يزمع الإقامة. وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح، وغيره هو الفاسد. نعم، هذا التعقيد من ابن القيم رحمه الله على عثمان رضي الله عنه وعلى عمل أم المؤمنين، طبعا هذا ليس فيه إساءة أدب وإنما فيه تعظيم السنة، وهذا الذي يجب أن يكون، يعني من خالف السنة ليس معصوما، فكما قال ابن القيم: والصواب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والتأويل الباطل أنواع، أحدها ما لم يحتمله اللفظ بوضعه، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه بأن الرجل جماعة من الناس، فإن هذا شيء لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة. هنا يذكر أنواع التأويل الباطل. النوع الأول ما لم يحتمله اللفظ بوضعه، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه. طبعا الحديث مروي في الصحيحين وفي بعض ألفاظه حتى يضع رب العزة عليها رجلا، وهكذا في الأصل رجلا. فالرجل الوارد هنا في هذا الحديث فسره كثير من المتكلمين، يعني لاحظوا ما ذكره المحقق هنا، كثير من المتكلمين فسروه بأن الرجل جماعة من الناس. غريبة، الرجل جماعة من الناس، أي حتى يضع رب العزة عليها جماعة من الناس، هكذا تأول. هذا هو النوع الأول، طبعا نجد عنده ما جائب وغائب كما سنقرأ هنا. هذا هو النوع الأول الذي لا يحتمله اللفظ بوضعه، لا يحتمله أصلا. الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع، وإن احتمله مفردا، كتأويل قوله لما خلقت بيدي بالقدرة. لما خلقت بيدي أولوه بالقدرة، واليد تأتي بمعنى القدرة، ولكن بهذه البنية بيدي بالتثنية هذا لا يأتي في اللغة، لأن القدرة لا تكون قدرتان، قدرة واحدة. إذن اللفظ يحتمله ولكن لا يحتمله ببنيته الخاصة. نعم. الثالث ما لم يحتمله سياقه وتركيبه، وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره، وهذا يأباه السياق كل الإباء، فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع والترديد. تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربي، مع كل هذا التفصيل تأويله بأن المراد به أمره لا يستقيم، يعني لا يستقيم في هذا السياق وفي هذا الترتيب. وكتأويل قوله إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع، وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل. لأنهم يؤولونه بزيادة العلم، إنكم ترون ربكم عيانا. لماذا هذا التأكيد هنا؟ لأن هذا التأكيد لإرادة الرؤية البصرية. لو كان زيادة العلم فقط لاكتفى بقوله إنكم ترون ربكم، مع أن هذا إذن بعيد جدا. عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، كل هذا التأكيد لبيان أن المراد هنا المعنى الحقيقي. نعم. الرابع ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن أُلف في الاصطلاح الحادث، وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس، حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة، وإن كان محمودا في اصطلاح المتأخرين، وهذا مما ينبغي التنبه له، فإنه حصل بسببه من الكذب على الله تعالى ورسوله ما حصل، كما تأول الطائفة قوله تعالى. كيف سنعرف أن يعني إذا أردنا مثلا أن نعرف كلمة الأفول ومعانيها في اللغة العربية قبل أن تدخل فيها ما أدخله المتكلمون، ننظر إلى الكتب القديمة، ننظر في الكتب القديمة، مثلا تهذيب اللغة للأزهري والعين للخليل وغيرها. أما الكتب المتأخرة فأدخل فيها كثير من تأويلات المتكلمين، صارت جزءا من اللغة، فلا ننظر فيها. إذا عرفنا أن إذا أردنا أن نعرف معاني اللغة عند العرب قديما فننظر إلى الكتب القديمة. فهذا التأويل لا يؤلف استعماله في لغة المخاطب ولو كان قد وجد في لغة المتأخرين، فإطلاقه على اصطلاح المتأخرين هذا تأويل باطل. نعم، كقوله قوله تعالى فلما أفل بالحركة، وقالوا استدل بحركته على بطلان ربوبيته، ولا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع واحد البتة. طبعا دليل العرب وحدوث الشام هذا دليل مبتدع معروف عند المتكلمين، وبه أثبت وجود الله عز وجل. لم يجدوا له ما يستشهدون ويستدلون له في القرآن إلا هذه الآية، قالوا فلما أفل أي فلما تحرك. إبراهيم عليه السلام استدل بالحركة على بطلان ربوبيته، ما دام أنه يتحرك فليس هو ربا، لأن التحرك والحركة تدل على التغير، هكذا قالوا. وهذا تأويل باطل. لماذا؟ لأنه لا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع واحد البتة، ولكم أن تبحث في اللغة. نعم. وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة، ثم قالوا لو كان فوق العرش لم يكن أحد، فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا أهل اللغة، وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم. هذا مصطلحهم، أن الأحد هو الذي لا يتميز منه شيء عن شيء، وإذا أثبتنا له العلو لا يكون أحدا. فاستدلوا بقوله قل هو الله أحد على نفي العلو. نعم. وكتأويل قوله تعالى ثم استوى على العرش بأن المعنى أقبل على خلق العرش، فإن هذا لا يعرف في لغة العرب ولا في غيرها من الأمم. المعنى ثم استوى على العرش أي أقبل على العرش، على خلق العرش. نعم. فإن هذا لا يعرف في لغة العرب ولا في غيرها من الأمم. لا يقال لمن أقبل على الرجل استوى عليه، ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو دراسة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليها. وهذا التأويل باطل من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى، لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لكفى، فإنه قد ثبت في الصحيح إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بأكثر من 50,000 سنة، فكيف يقال إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أقبل على خلق العرش؟ والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبه ذلك بطلانا. الخامس ما ألف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر، كتأويل اليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالنعمة، ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي. هنا شغل العصر ما ألف استعماله في ذلك المعنى أو في غير ذلك المعنى. شوف الأصل في ذلك المعنى لأن كلمة غير ما تستقيم، ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص. كلمة غير يعني تعكسه تمام. نعم. ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر كتأويل اليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالنعمة. ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي لكنت. يعني ورود اليد بمعنى النعمة هذا وارد في اللغة، ولكن في غير التركيب الذي ورد فيه به النص في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا لا يجوز أن تؤوله بالنعمة. ولو أن النعمة يعني اليد مرادا به النعمة ورد في اللغة. نعم. ولا ريب أن العروة تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي لم أزك بها لأجبتك، ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم واليد، وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة. فهذا مما يحيل تأويل، فمن هذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك، فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب. يعني هنا يقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه خلقت، أضافه إلى نفسه ثم تعدى الفعل تعداه إلى اليد بالباء خلقت بيدي، مثل ما يقال كتبت بالقلم. هنا ذكر للأدوات، وهنا لا يستقيم أن تؤول اليد بالنعم. وكذلك قوله تعالى وجوه يومئذ، هذا كثير عندهم، يعني يبحثون في أي تركيب يبعثون ويقولون انظر هناك هذا اللفظ ورد بكذا وكذا. وكذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف النظر إلى الوجوه الناظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره. ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية، وإن كان النظر بمعنى الانتظار في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، وقوله فناظرة بما يرجع إليه المرسلون. ومثل هذا قول الوجوه يومئذ ناظرة، إذن النظرة هذه بماذا كانت لو كانوا منتظرين؟ ومثل هذا قول الجهمي الملبس إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى فقل له العرش له عدة معان والاستواء له خمسة معان فأي ذلك المراد، فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول. ذكر المحقق أنه قد يكون من قول أبي بكر بن العربي وقد يكون قول غيره، المهم هذا نموذج من تناوبهم وتأويلاتهم. يقول إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى، أعوذ بالله، يعني هذه الذي يذكر هذه الآية فهو مشبه، إذا قال هكذا قل له العرش له عدة معاني، في الأصل سبعة معاني والاستواء له خمسة معاني، الذي نقل عنه أنه خمسة عشر معاني، فأي ذلك المراد؟ يعني هكذا ضيره في خضم هذه المعاني الكثيرة، فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول، يقول هكذا يشوش عليه. نعم. فيقال لهذا الجاهل ويلك ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبها، وقد قال لك نفس ما قال الله تعالى فوالله لو كان مشبها كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك لأنه لم يتعد النص. وأما قولك العرش له سبعة معان أو نحوها والاستواء خمسة معان فتلبيس منك وتمويه على الجهال وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحدة، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان، فاللام للعهد وقد صار بها العرش معينة وهو عرش الرب تعالى الرحمن على العرش، الألف والله هنا للعهد وليس لأي عرش. نعم. وقد صار بها العرش معينا وهو عرش الرب تعالى الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. نعم. وقولك الاستواء له عدة معان تلبيس آخر، فإن الاستواء المعدى لأداة على ليس له إلا معنى واحدا، وأما الاستواء المطلق فله عدة معان، فإن العرب تقول استوى كذا إذا انتهى وكمل، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وتقول واستوى لم يعد بكلا ولم يعد بعلى، فمعناه انتهى وكمل. استوى الصبي وهكذا معناه يعني كمر وكبر. نعم. وتقول استوى وكذا إذا سواه استوى وكذا، هنا له معنى آخر تطلقه إذا سواه. نعم. نحو قولهم استوى الماء والخشبة واستوى الليل والنهار، وتقول استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوا وارتفاعا. إذا كان يعد بإلى له معنى آخر، إذا قصد إليه علوا وارتفاعا، إذا قصد إليه علوا يقال استوى إليه، لا يقال إذا قصد إليه نزولا استوى إليه. نعم. نحو استوى إلى السطح والجبل واستوى على كذا أي ارتفع عليه وعلى عليه، هنا معدى بعلى استوى على كذا، هذا معناه ارتفع عليه وعلى عليه. ولا تعرف العرب غير هذا، فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه، كما هو نص في قوله ولما بلغ أشده واستوى لا يحتمل غير معناه، ونص في قولهم استوى الليل والنهار في معناه ولا يحتمل غيره. كل تركيب له معنى وهو نص فيه. نعم. وهم ما لا يفعلون يعني لا ينظرون إلى هذا، وما أظنهم جهال إلى هذا الحد، إنما القصد هو دفعه مدلولي النص بأي طريقة كان. نعم. السادس اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى وهو ظاهر فيه ولم يحد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعمود من استعماله المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية، بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف، ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك. خلاصة هذا الوجه أن اللفظ إذا كان مضطردا في استعماله لمعنى معين وكان أكثر استعماله فيه هذا الذي يقصد، أما إذا أراد شخص أن يصرفه إلى غير ما هو معروف فيه فلا بد أن يحفه بقرائن تبين أن المقصود هنا ليس هو المعنى الذي يستعمل فيه بالاضطراب وإنه معنى آخر. السابع كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فيحمله على الأمة. فإن هذا صنيع الأحناف، الجمهور على العمل بهذا الحديث، وأن المرأة إذا نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا مذهب الجمهور. أما الأحناف عندهم المرأة الثيب تنكح نفسها أو تزوج نفسها بدون إذن الولي، وهذا الحديث أولوه قالوا المراد بالمرأة هنا الأمة. نعم. فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال، وهو قوله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ومهر الأمة إنما هو للسيد. أي لأن في الحديث فإن دخل بها فلها المهر، ومهر الأمة ليس لها إنما هو للسيد. نعم. فقالوا نحمله على المكاتبة. أي قالوا إذا كان أحمله على طبعا هو مبيل. نعم المكاتبة يعني يقصد المكاتبة التي تكاتب. نعم. قالوا إذا لم يمكن هذا نحمله على معنى آخر، إذا تعذر عليهم ذلك سيذكرون معنى آخر، لأن الهدف في النهاية عدم الاستدلال بالحديث. قالوا نحمله على المكاتبة، وهذا يرجع على النص بالإبطال من وجه آخر، فإنه أتى فيه بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم. أي امرأة، هذا فيه عموم. نعم. وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم، وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده، وهو عدم إذن وليها. هذا هو الوصف المناسب الذي علق بطلان النكاح به. نعم. وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهي إنكاحها نفسها، ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتياتها على وليها، وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات، فحمله على صورة الحديث فنكاحها باطل باطل باطل مكرر. نعم. فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرة، وهي صورة المكاتبة والمكاتبة. هذه الصورة يعني نادرة جدا، وكل هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصورة البعيدة. نعم. فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرة يرجع إلى مقصود النص بالإبطال. وأنت إذا تأملت عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس بل أشنع. الثامن تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام، كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما، فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا، فكيف وهو محال في الخارج وإنما يفرضه الذهن فرضا ثم استدل على وجود الخارجي فيستحق. ثم في الأصل وإنما يفرضه الذهن فرضا ثم يستدل، هذا هو الصحيح، ثم يستدل. ثم يستدل على وجوده الخارجي، ثم يستدل على وجوده الخارجي فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء، لأن معنى الأحد أنه هو الذي لا يكون فيه معنيان، هذا المعنى مأخوذ استدلالا بدليل التركيب الذي أحدثه المتأخرون وأخذوه من الفلاسفة. فهذه النصوص يعني تفسر بمعنى مأخوذ من الفلاسفة، هذا بعيد. نعم. التاسع التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة. مثاله تأويل الجهمية وهو القاهر فوق عباده ونظائره بأنها فوقية الشرف كقولهم الدرهم فوق الفلس. هكذا قالوا، يقولون وهو القاهر فوق عباده، الفوقية هنا فوقية الشرف، مثل الدرهم فوق الفلس، ليس معناه أنه فوقه في محطوط فوقه، وإنما هو فوقه منزلة. تعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية المستلزمة لعظمة الرب، وحطوها إلى كون قدره فوق بني آدم. وكذلك تأويل فوق عباده، أي هو عندهم يعني هو قدره فوق بني آدم، هذا هو معنى النص التأويل. وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب عليه، فيا لله العجب، هل شك عاقل في كونه غالبا لعرشه قادرا عليه حتى يخبر به سبحانه في سبعة مواضع من كتابه مطلدة بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون؟ وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه قد غلب على عرشه وقدر عليه بعد خلق السماوات والأرض. أفترى لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على 50,000 سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم؟ هذا هو تأويله. نعم. العاشر تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يقع السامع في اللبس، فإن الله تعالى أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. كان هكذا لم يكن بيانا ولا هدى، وإنما يكون إغلاظا وإبرادا وتعمية وإغلاظا. هنا الفصل الذي بدأ به المختصر هو جزء من الفصل الرابع، هذا الذي بدأ به الآن سيبدأ به الآن، هذا جزء من الفصل الرابع، وترك الفصل الثالث كله فنقرأه من الأصل، يعني فيه أيضا بداية الفصل الرابع. 206 202 الأصل 202 الفصل الرابع في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب الفصل الثالث. قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث في أن التأويل إخبار. الفصل مهم جدا، ما أدري كيف تهجه المختصر فنقرأه من الأصل. الفصل الثالث في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء، فهذا الموضع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطا قبيحا، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن هذا الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. إذا كنت تؤول كلام أحد لابد أن تحرص على مراده هو، فمراده يعرف بأمور كثيرة سيذكرها ابن القيم هنا. أما إذا كنت تريد أن تروج مرادك من خلال ذلك الكلام فهذا هو التأويل الباطل، وهذا الذي نجده عند المبتدع، غالب تأويلاتهم مراداتهم تروج بتلك الألفاظ، وهذا فعلا موضوع مهم. يعني التأويل هو تفسير كلامه وتوضيح كلامه ولو كان باطلا، يعني مثلا كلام الشيطان أنت تفسره على ما قاله ولو كان كفرا توضحه ثم يكون تعقيبك عليه أن تفر فيه، أما أن تجعل كلامه كما تريد هذا الذي لا يجوز، وهذا الذي نراه عند المبتدع. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا تبين ولا يبين خطأ ولا يبين ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حث بكلامه ما يدل على أنه إذا إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله وكلم الله موسى تكليما. إذن أن يصرح بإرادة ذلك المعنى هذا الطريق، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر في ذلك الوضع، ولا يبين أن هناك ولا يحف بقرينة تبين أن المراد بها غير هذا المعنى. فنقول أن المتكلم مراده كذا وكذا، وهو الذي يظهر من هذا اللفظ. وفي النصوص ليس هذا فقط، بل المتكلم يؤكد على أنه يريد المعنى الحقيقي، لم يحف كلامه بقرائن تبين أنه يريد معنى آخر، بل حف قرائن أنه يريد الحقيقة، مع ذلك يؤول مثل كقوله وكلم الله موسى تكليما وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أظل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها فنام ثم استيقظ فإذا راحلته عند رأسه. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة له كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول كلامه بما لم يدل عليه لفظه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه. هذا كذب، فإذا قال أن مراده كذا وكذا وأخرج اللفظ عن ظاهره فهذا كذب على المتكلم. فقول القائل يحمل اللفظ على كذا وكذا يقال له ما تعني بالحمل، أتعني به أن اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ فهذا نقل مجرد موضعه كتب اللغة فلا أثر لحمله. يقول ابن القيم هنا ذكر ثلاثة احتمالات. ماذا تعني بالحمل؟ أنت لما تقول أحمله على كذا وكذا وأوله بكذا وكذا، هل تقصد به أن اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ إذن سنذهب إلى كتب اللغة لنتأكد من كلامك، لأن هذا نقل مجرد موضوعه كتب اللغة وسيتبين منها أنك صادق أو كاذب. حملك ليس له أثر لأنك ناقل وسنتأكد نقلك من كتب اللغة. أم تعني به اعتقاد أن المتكلم أراد ذلك المعنى الذي حملته عليه؟ فهذا قول عليه بلا علم وهو كذب مفترى إن لم تأتي بدليل يدل على أن المتكلم أراده. هذا تحكم وهذا حكم على المتكلم بما لم يريده. المتكلم تكلم بكلام ظاهره كذا وكذا، المؤول قال لا مقصوده كذا، إذن هات برهانك وإلا تكون كاذبا. أم تعني أن به أنك أنشأت له معنى فإذا سمعته اعتقدت أن ذلك معناه وهذا حقيقة؟ هذا المعنى الأخير يقول ابن القيم هذا هو الذي عنده. أم تعني به أنك أنشأت له معنى، هذا اللفظ له عندك معنى خاص، وإذا سمعته من أي واحد اعتقدت أن ذلك معناه؟ كل واحد يتكلم تحديد المعنى عندك وهو يتكلم وأنت الذي تحدث. وهذا حقيقة قولك وإن لم ترد، فالحمل إما إخبار عن المتكلم بأنه أراد ذلك المعنى فهذا الخبر، إما صادق إن كان ذلك المعنى هو المفهوم من لفظ المتكلم، وإما كاذب إن كان لفظه لم يدل عليه، وإما إنشاء لاستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى، وهذا إنما يكون في كلام تنشئه أنت لا في كلام غير. يقول هذا الذي تتصرف فيه في كلامك أنت، تتكلم بكلام ظاهره شيء ثم تقول ترى مقصودي من كلام الذي يظهر منه كذا وكذا مقصودي منه كذا وكذا، ويسلم لك لأنك أنت الذي أنشأت وأنت الذي أولت وأنت الذي تتحمل. أما تصرفك في كلام الغير إخراجه عن ظاهره ونسبة مراد معين إليه فهذا لا يجوز. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. يقول الخلاصة أنهم يريدون دفع النصوص، منازعهم لما يستدل عليهم بالنصوص يقولون لمنازعهم أنا أحمله على كذا وكذا، أنت تحمله وتجبره تجبر القائل على أن يكون مراده كذا وكذا. نعم. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه. طبعا هنا ذكر ابن القيم هنا ثلاثة معاني، في هذا السؤال يذكر معنى رابعا. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدلنا بوروده وعدم إرادته ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لابتداء وإنشاء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد يقولون نحن تأويلنا جاء عن اقتراح، لأن كلام المتكلم لا يستقيم، وفيه هو ظاهر في مال الباطل، ونحن نعتقد فيه أنه لن يتكلم بالباطل، فإحسانا للظن فيه نحمله على مال آخر حتى لا يخلو عن المدلول. فيقول ابن القيم سواء أردت هذا أو ذاك، فإخبارك إما أن تكون صادقا فيه أو كاذبا فيه، لأنك تتصرف في كلام غيره. نعم. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق أو كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقترن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع، حيث يسوء ذلك كما في المعاريض التي يجب أو يسوء تعاطيها. ولكن المنكر غاية الإنكار أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. فالخطاب نوعان: نوع يقصد به التعمية على السامع، ونوع يقصد به البيان والهداية والإرشاد. فإطلاق اللفظ وإرادة خلاف حقيقته وظاهره من غير قرائن تحتف به تبين المعنى المراد، محله النوع الأول للثاني، والله أعلم. النوع الثاني الذي يريد به البيان والهداية والإرشاد، هنا لا يجوز أن يطلق اللفظ ويريد خلاف ظاهره. نعم. نعم. في بداية الفصل الرابع الذي لم نقرأه يبين ابن القيم رحمه الله أن الكلام نوعان: طلب وأمر، وأن باب الأسماء والصفات من باب خبر وطلب وأمر. طلب الأمر نوع واحد، هو من باب الخبر، والصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا فيه لوضوحه، وقد نجد عندهم اختلافا كثيرا في النوع الثاني. هذا الذي فصل: تنازع الناس في كثير من آيات الأحكام، ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم. أعظم النوعين بيانا أي باب الخبر وباب الطعام. نعم. وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم، لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد. فبينها الله سبحانه ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس. وأما آيات الصفات فيشتبك في فهم معناها الخاص والعام، أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية. ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى بين لهم بقوله من الفجر، ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية، وغيرها من آيات الصفات. وأيضا فإن بعض آيات الأحكام مجملة عرف بيانها بالسنة، كقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام، فبينته السنة بأنه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الصلاة والزكاة. والحج وليس في آيات الصفات وحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج بل بيانها فيها وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل. خلاصة هذا الفصل أن باب الأسماء والصفات هو أوضح النوعين بيانا ليس فيه غموض، ولذلك الصحابة لم يختلفوا فيه لوضوح. أما باب الطلب والأمر فقد اختلفوا فيه كما ذكر. هنا يأتي الفصل الخامس ولم يختصره أيضا كله، فعنوانه الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير، وأن الأول ممتنع وقوعه في الخبر والطلب والثاني يقع فيهما. ليس فيه جديد، وإنما هو استطراد لما ذكر سابقا من أنواع التأويل الباطل. وهذا الفصل الذي عندنا هو الفصل السادس. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا من أهم فصول هذا الكتاب، من أهم فصوله. قال رحمه الله تعالى فصل في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وحاديثها وما لا يسوغ. لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء وأخبر عن نفسه بأفعال وأخبر أنه يحب ويكره ويمقت ويرضى ويغضب ويسخط ويجيء ويأتي وينزل إلى السماء الدنيا وأنه استوى على عرشه. مركز لأن الكلام متصل بعض البعض. وأنه استوى على عرشه وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا ووجها وأن له يدين وأنه فوق عباده وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده وأنه قريب وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين وأن السماوات مطويات بيمينه ووصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك وأن قلوب العباد بين أصابعه. يعني هنا ذكر الصفات الخبرية وذكر الصفات التي يسمونها الصفات العقلية وذكر الصفات التي نسميها الصفات الفعلية، كلها ذكرت هنا. فيقال للمتأول تتأول هذا كله على خلاف ظاهره أم تفسر الجميع على ظاهره وحقيقته أم تفرق بين بعض ذلك وبعضه؟ فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته كان ذلك عنادا ظاهرا وكفرا صراحا وجحدا لربوبيته، وهذا مذهب الدهرية الذين لا يثبتون للعالم صانعا. فإن قلت أثبت للعالم صانعا ولكن لا أصفه بصفة تقع على خلقه وحيث وصف بما يقع على المخلوق تأولته. قيل له فهذه الأسماء الحسنى والصفات التي هذا قوله يقول فإن قلت أثبت للعالم صانعا لست داريا ولكن لا أصفه بصفة تقع على خلقه وحيث وصف هو بما يقع على المخلوق تأولته. قيل له فهذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف بها نفسه هل تدل على معاني ثابتة هي حق في نفسها أو لا تدل؟ فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل. لأنه قال هذه الأسماء لا تدل على معاني، والأسماء تدل على معاني، وهذا غاية التعطيل أن يقول أن الأسماء لا تدل على معاني. وإن أثبت دلالتها على معان هي حق في نفسها ثابت قيل لك فما الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض؟ وما الفرق بين ما أثبتها ونفيتها من جهة السمع أو العقل؟ ودلالة النصوص على أن له سمعا وبصرا وعلما وقدرة وإرادة وحياة وكلاما كدلالتها على أن له محبة ورحمة وغضبا ورضا وفرحا وضحكا ووجها ويدين. كدلالتها على أن له محبة ورحمة إلى آخر هذه الصفات الفعلية التي ينفيها المتكلمون. فدلالة النصوص على ذلك سواء، فلما نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه وأولتها بنفس الإرادة لأنهم هذه الصفات يؤولونها بالإرادة، يقولون يؤولها بالإرادة وهي من الصفات السبع التي يفيدونها، أو يؤولونها بمخلوق من المخلوقات إما الإنام أو أثر الغضب الذي هو العذاب وغيره. فإن قلت إن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيها وتجسيما، وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، فإن هذه الصفات صفات الفعلية حقائقها يستلزم التشبيه. فإنها لا تعقل إلا في الأجسام. فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان، والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعها، والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد عليه. قيل لك: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد. من العلم والسمع والبصر. فإن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العالم أو صفة صفة عرضية قائمة به، وكذلك العلم هو انطباع صورة المعلوم في نفس العالم، أو هي يعني في الخلاصة صفة عرضية قائمة به، عرض من العرض. وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة بالموصوف، فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هذه؟ فإن قلت أنا أثبتها على وجه لا يماثل صفاتها، إذا في هذا الوجه ألزم بأن المعاني التي تذكرها نفس المعاني للصفات التي تثبتها الإرادة وغيرها من الصفات. إذا مشينا على منهجك فهي أيضا صفات مخلوق، فما الفرق بينما أولته وبينما أثبته؟ فإن قلت أنا أثبتها على وجه لا يماثل صفاتنا ولا يشابهها، قيل لك: فهل لا أثبت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين؟ إذا قلت أنا أثبت الإرادة وأنزهها عن إرادة المخلوقين، يقال لك: فهل لا أثبت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين؟ فإن قلت هذا لا يعقل، قيل لك: فكيف عقلت سمعا وبصرا وحياة وإرادة ومشيئة ليست من جنس صفات المخلوقين؟ فإن قلت أنا أفرق بين ما أتأول وبين ما لم أتأول بأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة، هذا الذي يقولونه. فإن قلت أنا أفرق بين ما أتأول وبين ما لم أتأول بأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، وما لا يدل عليه العقل يجب أن يسوغ تأويله يجب أو يسوغ تأويله كالوجه واليد والضحك والفرح والغضب والرضا. فإن الفعل المحكم دل على قدرة الفاعل وإحكامه دل على علمه، والتخصيص دل على الإرادة، فيمتنع مخالفة ما دل عليه صريح العقل. إذن هذه الصفات السبع يقول أثبتها لأن العقل أثبتها. كيف أثبتها؟ يقول: الفعل المحكم الذي أراه يدل على قدرة الفاعل فأثبت القدرة، وإحكامه يدل على علمي فأثبت العلم، وتخصيص كل مخلوق بصفة تخصه وتميزه هذا يدل على إيش؟ على الإرادة، فأثبت إيش؟ الإرادة. وكل ذلك لا يقوم إلا بالحي فأثبت الحياة، وهكذا إلى آخر الصفات. فيمتنع مخالفة ما دل عليه صريح العقل. قيل لك: وكذلك الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة سواء، والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والاشتباء دال على المحبة كدلالة ما ذكرت على الإرادة، والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان دال على المقت والبغض كدلالة ضده على الحب والرضا، والعقوبة والبطش والانتقام دال على الغضب كدلالة ضده على الرضا. ويقال ثانيا: إذا نثبت هذه الصفات التي تؤولها بدليل العقل كما تثبت الصفات التي تثبتها بدليل العقل. ويقال ثانية: هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتها فإنه لا ينفيها، والسمع دليل مستقل بنفسه، بل الطمأنينة. يعني إذا افترضنا أن العقل لا يثبتها لا ينفيها أيضا، وهناك دليل آخر وهو السمع يثبتها. بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى مجرد العقل، فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله؟ ويقال لك ثالثا: إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيها وتجسيما فهو يقتضيه في الجميع فأول الجميع، وإن كان لا يقتضي ذلك لم يجز تأويل شيء منه، وإن زعمت أن بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق بين الأمرين. ولما تفطن بعضهم بتعذر الفرق قال: ما دل عليه الإجماع كالصفات السبع لا يتأول، وما لم يدل عليه إجماع فإنه يتأول. يقصدون إجماعهم وحكاياتهم للإجماعات كثيرة هكذا يدعون. نعم. وهذا كما تراه من أفسد الفروق، فإن مضمونه أن الإجماع أثبت ما يدل على التجسيم والتشبيه، وهذا قدح في الإجماع فإنه لا ينعقد على باطل. كأنه يقول: لا شك أن هناك تجسيم وتشبيه في هذه الصفات، إلا أن انعقاد الإجماع على إثباتها هو الذي يجعلني مضطرا لإثباتها. يقول ابن القيم: هذا قدح في الإجماع، لأنك أقررت بأنه انعقد على باطل. ثم يقال: إن كان الإجماع دل على ثبوت هذه الصفات وظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم بطل نفيكم لذلك، وإلا نفيكم للتشبيه والتجسيم كأنها ثبت بالإجماع. نعم. وإن لم ينعقد عليها بطل التفريق به. ثم يقال: خصومكم من المعتزلة لم تجمع معكم على ثبوت هذه الصفات، فإن قلتم انعقد الإجماع قبلهم قيل صدقتم والله، والذين أجمعوا قبلهم على إثبات هذه الصفات أجمعوا على إثبات سائر الصفات ولم يخصوها بسبع، بل تخصيصها بسبع خلاف قول السلف وقول الجهمية والمعتزلة. فالناس كانوا طائفتين: سلفية وجهمية، فحدثت الطائفة السبعية. يقصد الأشاعرة والماتريدية يزيدون عليهم بصفة التكوين. نعم. واشتقت قولا بين القولين، فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا. نعم. وقال الطائفة الأخرى: ما لم يكن ظاهره جوارح وأبعاد، ما لم يكن ظاهره جوارح وأبعاد، ما لم يكن ظاهره جوارح وأبعاض كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام لا يتأول، وما كان ظاهره جوارح وأبعاض كالوجه واليدين والقدم فإنه يتعين تأويله لاستلزام إثباته التركيب والتجسيم. يعني هذه الطائفة تقول: ما كان ظاهره جوارح وأبعاض نؤوله، ما لم يكن ظاهره جوارح وأبعاض لا نؤوله. مثلا العلم والحياة والقدرة ليس ظاهره جوارح وأبعاد، الوجه واليدين والقدم هذه ظاهرها في الإنسان جوارح وأبعاد، فكل ما كان هكذا نؤوله. قال المثبتون: قال المثبتون: جوابنا لكم هو عين الذي تجيبون به خصومكم من الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات، فإنهم قالوا لكم: لو قام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة لكان محل للأعراض. هكذا قال من الجهمية والمعتزلة كلهم، لأنهم لا يثبتون الصفات. فقالوا لهم: لو قام به أي صفة وجودية لكان محل للأعراض. نعم. ولزم التركيب والتجسيم والانقسام كما قلتم. التركيب من الذات والصفة والتجسيم لذلك والانقسام كما قلتم. نعم. كما قلتم لو كان له وجه ويد وإصبع لزم التركيب والانقسام، وحينئذ فما هو جوابكم لهؤلاء نجيبكم به؟ فإن قلتم: نحن نثبت هذه الصفات. لأنهم يقولون لهم: ما نثبته لا يستلزم التركيب. فنحن نقول لهم: ما نثبته لا يستلزم التركيب. فما هو جوابكم لهم؟ فهو جوابنا لا فإن قلتم نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضا ولا نسميها أعراضا فلا يستلزم تركيبا ولا تجسيما. قيل لكم ونحن هكذا يقول الأشاعرة، يقولون هذه الصفات لا نسميها أعراض بل نسميها صفات، أما الصفات التي نؤولها فنسميها أعراض تحكم. قيل لكم ونحن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونفيتموها أنتم عنه على وجه لا يستلزم الأبعاد والجوارح ولا يسمى المتصف بها مركبا ولا جسما ولا منقسما، فإن قلتم هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاد قلنا لكم وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض. لأن في الحقيقة الأعراض الصفات هي الأعراض، الصفات هي الأعراض، والتفريق بينها تفريق اصطلاحي بحت، وهم يفرون من كلمة الأعراض، فالصفات لا يسمونها أعراض وهي أعراض، هي إذا كانت في الإنسان أعراض. نعم. إن قلتم العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية دائمة أبدية فليست أعراضا، هذا أيضا من أصلهم هم، يعني دائما يضعون أصول ثم يفرون منها ثم يقرون فيها. العرض لا يبقى زمانين هذا أصل من أصولهم، وفيه اختلاف بينهم، وأهل السنة لا يوافقونهم أصلا. نعم. العرض، فإن قلتم العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية دائمة أبدية فليست أعراضا قلنا وكذلك الأبعاد هي ما جاز مفارقتها وانفصالها وذلك في حق الرب تعالى محال فليست أبعاضا ولا جوارح. فمفارقة الصفات الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقا في النوعين، والمخلوق يجوز أن تفارقه أبعاضه وأعراضه. إذا كنا نتحدث عن المخلوق تفارقه أبعاضه فاليد مثلا يجوز أن تفارقه، وكذلك أعراضه صفاته قد تذهب بعض الصفات، أما إذا كنا نتحدث عن الله عز وجل فهي صفاته لا تفارقه فليست أبعادا وليست جوارح. فإن قلتم إن كان الوجه عين اليد وعين الساق والإصبع فهو محال، وإن كان غيره يلزم التمييز ويلزم التركيب قلنا لكم يلزم التميز. يقولون إما أن تجعلوا هذه الصفات كلها شيئا واحدا، الوجه عين اليد واليد عين الساق والإصبع وهكذا، يقولون إذا كان هكذا فهو محال، وإن كانت هذه الصفات كل صفة خاصة فهذا فيه التميز ويلزم التركيب، يستلزم إيش التركيب، أنه متركب من هذه الصفات الكثيرة. قلنا لكم وإن كان السمع هو عين البصر وهما نفس العلم وهي نفس الحياة والقدرة فهو محال. طبعا هذه تثبتونها أنتم. وإن تميزت لزم التركيب، فما هو جواب لكم؟ فالجواب مشترك. لماذا نلزمهم بجوابهم ونسكت؟ لأن هذه طراحات أصلا هم يعني أنشأوها. فإن قلتم نحن نعقل صفات ليست أعراضا تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في الشاهد نظير ونحن لا ننكر الفرق. طبعا هنا سقط في مختصر وهو موجود في تكملة الجواب، موجود في الأصل، يقول فإن قلتم نحن نعقل صفات ليست أعراضا تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في الشاهد نظير قلنا لكم فاعقلوا صفات ليست بأبراض تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في الشاهد نظير، لأن القضية كلها تحكم. تقولون هكذا نقول، نحن نقول لكم ولماذا لا تتعدون إلى الصفات التي لا تثبتونها؟ طبعا هذا السقط هنا ذكره المحقق، جعل ما بعده جوابا وهذا ليس صحيحا، ما بعده تكملة من الجواب وليس جواب، وهذا السقط موجود في نسخة يشير إليها بباء وهي نسخة ألمانية، وأنا لاحظت في قراءتي للمختصر أن ما يسقط من هذه أن ما يثبت من هذه النسخة ما تنفرد به النسخة الألمانية لا يكون موجودا هنا. فتحيرت أنا، وهذا اللي ذهبت للمحقق لأستوضحه. يعني الآن هنا عندنا سطر ونص انفردت به هذه النسخة، هذا غير موجود في جميع النسخ المختصرة، وهناك سقط طويل في بعض المواضع انفردت به النسخة الألمانية لا يوجد في المختصر. فأن تفترض أن المختصر لم يقف على الكتاب كاملا، هذا أيضا بعيد، وإلا فكيف تفسر؟ أنا من نفسي لم أجد يعني لم أقف على حل معقول. الله أعلم. قال: ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة، ولكن فرق غير نافع لكم في التفريق بين النوعين، وأن أحدهما يستلزم التجسيم والتركيب والآخر لا يستلزمه. ولما أخذ هذا الإلزام بخناق الجهمية قالوا: الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الجميع. إيه هم استراحوا، قلوا لا ندخل معكم في هذه التفاصيل، ننفي الجميع. نعم. ونحن ننفي الجميع، فتبين أنه لا بد لكم من واحد من أمور ثلاثة: إما هذا النفي. الخطاب هنا للسبعية كما عبر بابن القيم الأشاعرة والماتريدية أو الكلابية عموما. نعم. إما هذا النفي والتعطيل، وإما هذا الأمر الأول النفي والتعطيل، فتلحقون بركب الجميع. الأمر الثاني: وإما أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتبع في ذلك سبيل السلف الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا، ولذلك تلحقون ركب أهل السنة والجماعة، وأشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله، فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يترك تدبرها ومعرفتها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا بمعنى، يعني ترك التدبر وترك المعرفة يكون فيه مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا بمعنى. بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك، فكان الباب عندهم بابا واحدا، وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذا صفاته لا تشبه الصفات. قال الإمام أحمد: التشبيه أن تقول يد كيد أو وجه كوجه، فأما إثبات يد ليست كالأيدي، ووجه ليس كالوجوه، فهو كإثبات ذات ليست كالذوات، وحياة ليست كغيرها من الحياة، وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار، وليس إلا هذا المسلك أو مسلك التعطيل المعم. إذن الأمر الثاني هو منهج أهل السنة، وأفاض فيه ليقنعهم أن هذا المسلك هو الذي يجب أن تسلكوه، إما تكونون جهمية خالصة أو تلحقون بركب أهل السنة، أو الأمر الأخير أو التناقض الذي لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الإثبات، وبالله التوفيق. وحقيقة الأمر أن كل طائفة، إذن ليس هناك ضابط يفرق بين ما يجوز ويسوء تأويله وبين ما لا يجوز ولا يسوء تأويله، كل ذلك تحكم، وقد لخصه ابن القيم رحمه الله بهذه الخلاصة الجميلة. وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول كل ما يخالف نحلتها وأصلها، فالعيار عندهم فيما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه، فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها تأولوه. هنا سنقف هنا، بس التكملة التي تركها ابن الموصل نقرأها من الأصل لأنها جميلة، فنقف عند الصفحة 55. كم؟ 250. 250؟ مختصر. لا، في 230. ولهذا؟ نعم. ولهذا؟ نعم. ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضل ردوا كل ما جاء في فضائلهم. 230 آخر صفحة تقريبا. ولهذا السطر الثالث من أسفل. ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم أو تأولوه. ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا يرى بالأبصار ولا هو فوق عرشه مبائن لخلقه ولا له صفة تقوم به أولوا كل ما خالف وما أصلوه. ولما أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم أولوا كل ما خالف أصولهم. ولما أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار لم يخرج منها أبدا أولوا كل ما خالف أصولهم. ولما أصلت المرجئة هذا الأصل الذي يسمونه الوعد والوعيد ويرون أن كل من دخل النار لا يخرج منها أبدا. ولما أصلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد ولا تنقص أول ما خالف أصولهم. ولما أصلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته وسموا ذلك حلول الحوادث أول كل ما خالف هذا الأصل. ولما أصلت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من الوجوه وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار أول كل ما جاء بخلاف ذلك. فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها. نعم، هذا هو كل فرقة تؤصل ثم ما خالف ما وافق ذلك الأصل من النصوص فأهلا وسهلا بها، وكل نص خالف هذا الأصل فهو يعامل معاملة المتشابه ويؤول. فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها حتى المقلدين في الفروع. هذا أيضا تعليق جميل. حتى المقلدين في الفروع أتباع الأئمة الذين اعتقدوا المذاهب ثم طلبوا الدليل عليه ضابط ما يتأول عندهم وما لا يتأول ما خالف المذهب أو وافقه. ومن تأمل مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك عيانا وبالله التوفيق. وكل من هؤلاء يتأول دليلا سمعيا ويقر على ظاهره نظيره أو ما ويقر على ظاهره نظيره أو ما هو أشد قبولا للتأويل منه، لأنه ليس عندهم في نفس الأمر ضابط كلي مضطرد منعكس يطبق ما يتأول وما لا يتأول، إن هو إلا المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ. وهؤلاء لا يمكن أحدا منهم أن يحتج على مبطن بحجة سمعية لأنه يسلك في تأويلها نظير ما سلكه هو في تأويل ما خالف مذهبه كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. نعم، نفتدي بهذا الخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.